فالإيمان بالله تعالى مردود على العبد إن كان صادق في دينه وفي إيمانه وفي إخلاصه. ولا يكون الإيمان مردود كهذا المستوى العالي إلا إذا تبرأ من الشرك والكفر والنفاق ومن الولاء للطواغيت وغيرهم. لا يصل إلى المستوى العالي من هذا المستوى الإيماني الرفيع إلا إذا تبرأ من كل ذلك، وكان لجوه واعتماده واستناده على الله تعالى وحده. لا تكيده السماوات والأرض ولا تستطيع، لأنه ولي حقق الولاية لله تعالى بمردود الإيمان. ولذلك لما سئل رجل من الرعية الأول في دار الأرقم: هل كان أبو بكر أصدقكم إسلاما؟ قال: دعك من هذا، كان أعظمنا إيمانا. انظر الإجابة، إجابة لها معنى. إن قدر هذا الرجل ما سما في السماء وارتفع إلا بمردود الإيمان، كان أعظمنا إيمانا. فالإيمان هو الذي جعل قلب الرجل معلق في المسجد. ولم المسجد؟ ما الذي جعل قلبه معلق في المساجد؟ وما هو دور المساجد؟ وما الذي علق قلبه به؟ أما كان له تجارات؟ أما كان له زروعات وصفقات؟ أما شغل بالدنيا وبدنياه عن أخراه؟ أبدا. إنهم تحقيق للإيمان كواقع عملي. ولذلك تندى العين لا قطرا ولكن دما في بيوت أذن الله، وافهم معنى التعليق هنا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. واسمع مرة ثانية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما الفرق بين العبارتين؟ وهو الفرق بين الوقفين فرق علمي واضح. فيسبح له بالبناء المجهول على ما لم يسمى فاعله، فلا بد ان له نائب فاعل، ويسبح بالفعل المضارع، والفعل لا بد له من فاعل. فاذا قلت يسبح له فيها، هذا فعل مضارع ولا بد له من فاعل، فتتجاوز الآية وتقف عند رجال. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فتمت العبارة تماما لغويا صحيحا فصح الوقت. يسبح رجال له. أما الأخرى في البناء المجهول فلابد أن تقف عند آصال، فإنه مبني على ما لا يسمى أو ما لم يسمى فاعله، وإن كان فاعله معروف وهم الرجال. إنه القرآن وعجائبه، إنه القرآن ولآله وجماله ورونقه وعزته ورفعته، التي ما طاورته إنس ولا جن وتحدى الله به الكون كله. روعة في بيوت، إن بيوت في الأرض المساجد، وزوارها عمارها، وحق على المزور أن يكرم زائرها، أن يقوم بواجب الضيافة. فأنت ضيف الله، وضيف الله لا يمل من هذه الضيافة أبدا. ولذلك كما جاء في صحيح مسلم وكذلك عند البخاري عن أبي هريرة: كلما غدا الرجل إلى المسجد أو راح جعله نزلا في الجنة كلما غدا وراح. والنزل في اللغة هو موضع الضيف، مكان الضيافة. انظروا الحديثين وهما يجتمعان في أن الزائر هذا ضيف الله تعالى. وهل طيف الله تعالى يتعجل في الانصراف من مكان الضيافة إلا إذا كان لا يعرف قدر المضيف وقدر المكان الذي يضاف به، لا يعرف قدر ذلك. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وكلمة ترفع تبنى، والرفع هنا بمعنى البناء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أذن الله ببنائها، والذي أذنه بالبناء له من الأجر ما يستحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفرق بين الباني والآجر، فالأجر على قدر صاحب الأجر وصاحب العمل، والعمل على قدر الذي عمل. وفرق بين هذا وذاك، ووضعه في الحديث الذي حار فيه العلماء الضعف والصحة: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار بنى الله له مسجدا في الجنة. والقطار طائر صغير سريع الحركة، دائما بيتحرك سريع الحركة. ومفحص القطار عندما تريد أن تضيق وتقض على بيضها فتحفر في الأرض حفرة صغيرة على قدرها وعلى قدر بيضها. وحار العلماء في الحديث، قال ابن حجر: كمفحص قضاء على قدر السجود، فالجنة على قدر هذا المفحص. ولذلك سمي المسجد مسجدا من السجود. وقالوا غير ذلك، ليس كمفحص. قال: هذا تشبيه لضرب المثل، وإن قل المكان الذي فعل لله تعالى وإن قل فعليه الأجر. وعميد المحدثين رحمه الله تعالى المصريين ابن حجر رحمه الله تعالى بفهمه الثاقب والواسع قال: المعنى أشمل من ذلك، فقد يحتاج المسجد إلى شيء ليوسع أو نضاف إليه أو لنعتاد الحال، فقد يكون هذا كمفحص القطار، وإن كان شبرا وإن كان مليمترات وإن كان أفقار. وهذا طبعا فهم واسع لإمام المحدثين في عصره رحمه الله تعالى. قد يكون المسجد من الضيق أو من الوضع الشائك الذي هو في حاجة إلى توسيعه ولو كمفحص قطار، ولو شئت هيأتي المسجد هيأتي الأوضاع بنى الله له مسجد في الجنة. انظر لأهل الحديث وانظر لعقولهم الفذة وهم يعرضونها على البشر كل أسبوع بل وكل درس حتى يبين فذاذة هذه العقول وعبقريتها، وانفردوا عن الخلق جميعا بهذا المستوى العالي من الفهم. ولذلك هم الطائفة الناجية والمنصورة في هذه الزمان، لا تزال طائفة قائمة على الحق، لا تزال ستظل إلى أن تكون الساعة قائمة على الحق. وأعطاهم إشارة لا يضرهم من خذلهم أو نواهم، وهذا واضح أوضح من الشمس في كبد السماء. من خذل ومن ناوى ما ضر إلا نفسه، لا يضره من خذله هنا حتى يأتي اللهم على ذلك. إذا أعطاهم علم القيادة أعطاهم أيضا سلوك طريق الريادة بغير شوارب وبغير عقبات، ولم يعرفهم أحد، فكلمتهم هي المسموعة ورأيهم هو المذكور. قال من ذلك؟ قال: انك لو سمعت محدثا في الشرق واخر في الغرب خرج الكلام من قلب واحد ومن لسان واحد، لانه ما غيروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيروا كلام اصحابه والسلف الاول. محدث الشرق ومحدث الغرب يتكلمون بقلب واحد وبلسان واحد، وهذا عجب من العجائب. ولذلك اهل الفرق يقول هم متفقين، لقد اتفقوا وما اتفقوا، ولكن اتفقوا على بث العلم الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته. أذن الله أن ترفع، وإذا أذن في رفعها عليه من الأجر كما ذكرت لك: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار، على ضعف الحديث وضعف لك المطولين وعلى فهم الأسلاف في هذا المفحص ولو شرك، ولو شئت. مال هؤلاء يحاربون المساجد ويضيقون عليها، لأن مردود الإيمان عندهم مردود ردة وعكس، ليس عندهم أدنى إيمان. لو قلبهم معلق بالمسجد وليس في الأرض موضع يدخلك الجنة إلا موضعين، المسجد والميدان في الجهاد. والواجب عليك أن تتحفظ لهذين الموضعين وتتشوق لهما. ليس على وجه الأرض موضع يقود بك الجنة ويؤدي بك إلى الجنة إلا موضعين، موضع ثاني وهو المسجد. فلما تتعدى تطلع عليه تاني ليه؟ ماذا ستصنع؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: إن خير البقاع في الأرض المساجد. خير البقاع، لو دخلت خير البقاع تمضي وتترك. وهذا مردود الإيمان هو الذي يحدد. وأنا كل ذلك أدمن وأبين في شرح خلقه معلق، لما خلقه معلق بالمساجد لابد أن تستوعب. ليس هذا سردا أو تصيفا للكلام والتكييف، لما قلبه معلق؟ معلق في المساجد أيضا علق قلبه في الجنة، علق قلبه في الجنة كرجل قسم لنفسه قسما وأصر أن يصل إلى ما قسمه نفسه، حدد لنفسه آيات معينة أو حفظ مسائل معينة وهو يجتهد حتى يصل إلى ما قسم نفسه، فعلق قلبه بالمسجد وهو يطوف حول هذا القلب، لا يريد أن يخرج من المسجد أبدا إلا لأمر الدنيا أو لأمر مصلحة. انظر بعد ما تنتهي الخطة وصلت لك الباب مش مساع كله بيطلع، تخرجون من الجنة إلى أنت رايح فين؟ هذا الجنة. وهذا ليس قولي ولكن قول حديث صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ومعنى الرفع يعني اقعد ودك وتاه، كلام نفيس. ولذلك ايمان الرجل وحبه لله ولرسوله وللصلاه هذا معلوم بنقصه في المسجد وقدر هذا المؤمن في المسجد. ولذلك الحديث ربما تاخذ شرحا عربيا ولكن كلام نفيس جدا لابد ان يمس شعائر قلوب البشر حتى يعلموا ما هم عليه من خطر. في بيوت آمن الله أن ترفع، الله الذي أذن وأن ترفع، وكل من جلس في مكان الرفعة فهو مرفوع، فهو حصل من الرفعة بقدر تحصيل رفعة في هذا المسجد وهذا المكان الذي يجلس فيه. أذن الله أن ترفع، تخيل أنك مرفوع بإذن الله تعالى سبحانه وتعالى، أنت مرفوع بإذن الله تعالى، شيء عجيب، شيء عجيب. وكما قلت أن تأثير هذا الكلام مردوده الإيمان بالله تعالى، وهذا أثر الإيمان في الأمة. وكلما كان الإيمان أثر في الأمة وفي قلب العبد كلما ولدت ردة فعل أو ردة فعل الإيمان واضحة كسلوك عمل في الصلاة والعبادة وما يدور حولها. يسبح له فيها، وطالب العلم يركز وينتبه، يسبح له فيها، نعم يذكر فيها اسمه. طيب اذا انشاد الله ليس ذكر له، وهذا ليس مكانه. البيع والشراء ليس فيه ذكر له، وهذا منافي لمعنى الايات، لا يجوز في المسجد البيع والشراء. فان رايتم كما قال صلى الله عليه وسلم: من يبيع ويشتري في المسجد كل أربح الله تجارتك. والدعاء كما قال وسلم على الاثنين على البائع والشاري: لا أربح الله تجارتك. ومن نشد ضامة في المسجد قل لا أرجع الله لك ضامتك. ويقاس عليها توفى فلان الفلاني، وتعزية بقلب المسجد لا يجوز مطلقا. المساجد مطهرة من ومطهرة بالنص، ليس مني ولا اجتهادي. لما جاء الأعرابي وبال في المسجد وهم أصحاب النبي أن يدرموه هيموتوه تروح المسجد، قال دعوه. وبعد أن فرق قال تعالى: إن هذه المساجد لا تصلح إلا للصلاة والعبادة وذكر الله تعالى. يبقى حدد النبي مهام ثلاث المسجد ليس فيها ما تفعلون الذي تصنعونه في المساجد ليس فيها. وكما قلت لأبناء القبى لا تأخذ مني إلا النص الأحتام الأحتام ممهورة بواضحة جدا على الأوراق لا نتكلم أو عقلياتنا وشيئنا لا ما عندناش كلام ما عندناش كلام وعي عندنا بناء علم جدار علم لكل طالب علم أو لكل مسلم مردود الإيمان فيه أين هو؟ يقول النبي الأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لهذا لشيء من القدر ولشيء من الدنيا إنما بنيت للذكر والعبادة وتسبيح الله تعالى هذا دورنا إذا نزيع ما فلان أنا نعمل له يا الله الحمد ماذا نصنع لك؟ المساجد اسمع بنادى على واحد يموت المساجد شعرت لذلك أذن الله لا أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه لا يذكر اسم آخر ولذلك إذا الذي بنى المسجد كتب على هذا المسجد فلان خرج من كونه لله تعالى فقد الإخلاص وضاع هذا البناء لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله الخير ما عندناش كلام ما كده في الأول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يقول لك المسجد حج فلان أو الشيخ فلان أو علان أو علان وعندي شبهة أن نسميه حتى بأسماء الصحابة فلا تدعوا مع الله أحدا مثل السيدة خديجة السيدة عائشة من علي بن أبي طالب عندي أنا شبهة في هذا الكلام النص الواضح أنا فهمت النص على جلال مسجد الرحمن مسجد الملك مسجد الرحيم سمي 99 اسم سمي بهذه الأسماء ولكن تسمي بأسماء حتى أسماء الصحابة لا أقول حراما ولكن هؤلاء ناس قد ماتوا ولهم لم يبنوا ولكن لا تدعوا مع الله أحدا وإذا نفى القرآن نفيا فهو نفي جامع لما بعده ولما قبله وهذه مفاهيم اللغة التي علمناها إذا قلبه معلق بالجنة معلق بالمساجد يطلع عشان يشوف أكل عيشه وسايب جانبه متعلق في المسجد من باب التعليق انظر معلق والمعنى المعلق انه لم يفرغ من شانه بقول لك انت علقت وكده لم تديته يمين ولا شمال بقى متعلق يعني ايه مشغول شغلته انظر لمعنى كلمه معلق انه مشغول بها لما كنت فانت انت ما جبتوش انت علقت يعني شغلت بالك اي مشغول بها وهذا معنى رجل قلبه معلق قلبه لان حاجه الله تعالى من البشر قلوبه المرء باصغريه قلبه ولسانه هنعمل بالجثة ايه لها قيمة لها ده تترمي في المقابر وتروح دور وتروح هذه حاجة الله تعالى من العبد قلبه معلق بالمساجد فهذا دليل على الحب لأن الحب موطنه القلب ما هو موطن الحب؟ القلب وهل هناك رجل لا يحب الجنة؟ في إنسان ما يحبش الجنة؟ أقسمت عليك يا نفس لتنزلن ما لك لا تحبين الجنة بابن رواحة وهو نجس بموته وهو يقاتل دخل يموت بل كيف من إيه أقسمت عليك لتنزلن لا تنزلن ما لك تكرهين الجنة ده يقول ده رجال وكلمة رجال بتعبيرها وسمتها والوقوف عليها رجال وهنا هي عند الوقف الأول هنا كلمة مدح رجال لما تقف عند رجال هنا معنى الكلام معناه تمام المعنى رجال هي دي الرجال من هم دول؟ من هؤلاء الرجال؟ صفاتهم سمتهم سمة هؤلاء الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر كلام نفيس ولذلك علق قلبه وتركه. هذا الذي شغله لا تلهيه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، ففي المنافقين، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كلام نفس، مش محتاج شرح، والله مش محتاج شرح، ولكن المسألة هي منزلة الإيمان من القلب، يعمل أو لا يعمل، يحب الله ورسوله ويحب أوامره أو يدير ظهره كالمنافقين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة اليوم فاسعوا إلى ذكر الله. ثلاث آيات على بعضها. إنما يعمر مساجد الله في التوبة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله. ده دخل في الولاء والبركة كما قلنا في بداية الخطبة، لم يخش إلا الله. وأقف أمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ولم يخش إلا الله. أيها الحق، إن طارق أمير المدينة يريد قتلك فلا تخرج من المسجد. ولم يخشى إلا الله. أمير المدينة يريد قتلك، قال سبحان الله. أوعاجز قدر الله تعالى، فماذا أقول في قولي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ ماذا أقول لما يسمع المؤمن يقول حي على الفلاح؟ إذا تركت الفلاح والذهاب إلى الفلاح فأنا في الخسارة في البواب. وهل هناك عاقل يعاكس على الفلاح؟ هل تعلم معنى أن تسمع حي على الفلاح؟ أي هذا هو الفلاح بمفهوم المخالفة، أن العكس حي على البوار، حي على الخسار، حي على الخصوم والسقوط والفساد. ده مفهوم المخالفة. عكس الفلاح الفشل. المؤذن يقول حي على الفلاح ويقول لك حي على الفشل، على جهنم، حي على جهنم. شوف سعيد مطلوب قتل. طب وليه المحدث الفاسد مطلوب قتل؟ لأنه بيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يخشى في الله لومة لائم. بيقول النص وكائن ما يكون بيحصل. تسألني بجاوب. تتحرك الدنيا واللي على الأرض كله بيتحرك. ما قيمة هؤلاء الناس؟ لابد من الصبر. فاصطع بما تؤمر. والتعبير رائع وجميل، فاصطع. يا لها من كلمة. وفعلها النبي في وسط قريش كلهم أعداء له، وفينا كلهم بالسيوف، ومع ذلك صدع. والصدع من التصديع. أين رعاة الإسلام؟ يفهم نصوصه ولا يعري بعضهم ظهر بعض، يعني يترك المجاهد لوحده في الحياة، تأكله الذئاب وتأكله العنب. يا إمام، أمير المدينة يريد قتلك فلا تخرج إلى المسجد. قال وماذا أصنع بحي على الفلاح؟ ماذا أصنع به؟ والله هذا لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. ويفعل الله ما يشاء. خليه يموت بجنبه، لأنه في ضمانة الله تعالى. كما ذكرنا في الدرس الماضي، لما جاء الحجاج يقتل رجل، فقال مستشاره، ورغم أنه حجاج ورغم أنه زمن يدمدم عليه التاريخ بخيله ورجله، ولكن كان مردود الإيمان له أثر قوي حينئذ. قد تقتل فلان؟ قال نعم. مطلوب؟ قال قد صلى الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ضمانة الله تعالى، ومن خفر ذمة الله أدخل الله. هو ما قالوش الحديث، هو بيقول ده صلى الفجر في جماعة، فسكت الحديث. قالوا فيه يعني الحجاج يعرف أن من صلى الفجر في ذمة الله تعالى ومن خفر ذمة الله أدخل النار. الحجاج برغم أن قتل 100,000 خايف، لا تخزي ذمة الله. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى الفرضين فهو في ذمة الله، الفجر والعصر، من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يوم يسعى المؤمنون نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. المنافقين يقولوا انظرونا نقتبس من نوركم. استنوا يا جماعة منورين على الصراط، الصراط ضلمة. أصحاب النور يا جماعة اقفوا شوية نورونا. عربية ما فيهاش بطارية، والتاني يقول يا عم على الليلة ماشيني وراك لكي أصل بسلام. ولكن يا فظاعة العتاب، انظروا وراءكم فالتمسوا، ارجعوا وراءكم، ابحث. مش هنا العمل، العمل كان هناك، اما هنا مردود الايمان يوم القيامه. اذا ايها الناس، كلام محمد كلام خطير. الذين اخذوه بالاسلوب الواعظي فك مجالس، هؤلاء قصروا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والذين اخذوا القران تفسيرا عربيا ايضا قصروا في حق كتاب الله تعالى. نحن ما اهملنا الايه ولا نستطيع ان نحملها، هذا لنفاسه ما فيها من علم وفي جمال وروعه. فليتقي الله المليون ويحدد نفسه مع ايمانك والمربوط عندك والايمان. فان كنت ذا ايمان قوي ربط قلبك بالمسجد. رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ما السبب؟ جماعه بتعملوا كلامين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والاسر. ونكتفي ونخرج بالخطبه الثانيه وفي هذا الكفايه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنان بالطول والإنعام، وأصلي وأسلم على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورجل قلبه معلق بالمسجد، رجال لا تلهيهم تجارة أو بيع عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فلبلغ من نفس المعاني وإطراقها في آيات متعددة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تطرق البيع، ولذلك البيع باطل عند نداء الجمعة الأول، كل شيء باطل عند النداء. إذا نودي للصلاة البيع لا يجوز، والبيع حرام وسقط شرطه. إذا رواد المساجد لا يغنيهم بيع ولا تجارة ولا زراعة ولا أي شيء عن ذكر الله تعالى، لأنها رياض من رياض الجنة. وإذا مرتهم برياض الجنة فارتعوا، ومعنى فارتع والرجع هو الجلوس مع الطعام، وطعام فهنا الذكر والعبادة وقراءة القرآن. لكن ليس فيها طعام، ترجع تزود، هذه رياض الجنة. من يطرق الجنة ويخرج إلا الأحمق، إلا الأحمق. قال إبراهيم التيمي: دخلت حرم الله تعالى الآمن فوجدت ثابت يدخل الله تعالى وهو جالس، فرأيت من حاله أنه في حاجة إلى طعام وشراب، فأخرجت دنانيرا ووضعتها في حجري، فنظر إلي وهو يبتسم، نظر إلي وهو يبتسم ونفضها على الأرض. قال: أيها الرجل، أما قرأت وحق على المزور أن يكرم زائره؟ أأترك ضيافة الله تعالى إلى ضيافتك؟ ونفض ثوبه وسقط الدنانير. قال إبراهيم: فنظرت إلى عزته وذلي وأنا أجمع الدنانير من بين حق، ومش عاوز ولد مرضي عدل. طبعا هذه ذلة وحب للدنيا، إذلال. يقول: أخذت أنظر إلى عزته، إلى أنفته، إلى سموقه، وإلى ذلته. شو أنت بقى بتدور تدور على إيه؟ على كل ما يجي ورع. رجال لا تلهيه التجارة أو بيع عن ذكر الله. يبقى سبب التعليم أن القلب معلق بالجنة، كل شؤون الدنيا لا قيمة لها، هذه أسباب توصل إلى المطلوب، تصل بك إلى المطلوب، ولكن ليست هي الأساس، ليست هي الأساس. وانت شايف نروح نصلي العصر تلاقي ناس واخده حبايبها وحياتها ورايحه، رحت ايه؟ كم مره ابص رحت ايه؟ بقول رايح الغيب، احنا رايحين الجامع، انت رايح تعمل ايه في الغيب؟ الجامع اهو، انت رايح تعمل ايه؟ ليه ما تركت صلاه العصر؟ ومن ترك صلاه العصر فقد هبط عمله، وهبط عمله لله من العلماء، عمله كله يعني صار ابيض. لو له جهاد وله حج وله نفقه وبناء مساجد بقى ابيض على الصفر. ده صلاه العصر واحده، من ترك صلاه فقد هبط عمله. ويوضحها، يوضح هذا المعنى العلماء اختلفوا في حبوط العمل، قال من ترك صلاه العصر فكانما اوقر اهله وماله اجمعوا. وطبعا اللي خسر اهله وماله اجمعوا يعني ما عادش عنده، كان صفر برضه. يبقى وضح المعنى الاول، ودي صلاه العصر. حافظوا على صلواتي والصلاة الوسطى وقوموا للقليل. والصلاة الوسطى هي العصر كما هو معنى، كما هو معنى. أنت مخلوق للعبادة، الله تعالى خلق لك كل شيء وخلقك لنفسه. ربنا بيخلقك كده في هذا الكرسي، خلقتك لنفسي، خلقتك لنفسي وخلقت لك كل شيء. وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وانظر لتعبير كلمة جميعا، خلق ما في الأرض جميعا. ده ليه؟ هذا لك. لما شغلت ليه؟ أنت تشغل بالمفاد ليه؟ وليس لك إلا كسرة خبز تأكلها وخلاص. وقد تطلب في هذا الموضع الذي كان تجزيه الكسرة، كسرة خبز تجزيه كفاية خلاص. خلاص؟ ما حاولنا هذا مرة؟ حاول كده تجزيك الكسرة. والتعبير عجيب، تجزئه يعني تشبعه وتمري عليه الصحة والقوة، يعني مش يكون عنده نقص فيتامين ب ولا ألف ولا ه ولا عاوز مكمل غذائي، مش عارف حاجة خالص، لأن التعبير هو تجزئه. وكلمة تجزئه تعبير شامل كامل مانع. أنزلوا دولتي الفرس والروم بهذه الكسرة، بهذه التمرة، عبدنا الدنيا من دون الله تعالى فأوكلنا ظهرها، فصرنا أذلة، جعلنا بعثرنا أذلة. ولذلك المساجد كما قال العلماء، طبعا الموضوع طويل وسيأخذ معنا مدارا، لأن مردوده على مردود الإيمان بالله وحده. ولذلك أنت تبص للخارج قدامك في أي بلدة تحدد الإيمان بتاع الناس، ده داخل الجامع وده طالع طافش، ده بيقول الله أكبر وده عمال بيتاجر وفتح دكاكين ومحلات. ولذلك في بعض البلاد اللي هي تتحكم بدين الله تعالى ممنوع محل يفتح في وقت الأذان، والشرطه تاخده وتحطه في السجن. نصرهم الله، اعزهم الله، اغناهم الله، اغناهم الله، فج الله الارض. لا احد طلع ده من ايه يا ده صخره ورمل، طلع الذهب حكمه. خلق لهم ما في الارض جميعا ولكن لا تشرك الا بي، خلقت في نفسي طاعة وعبادة وإحباب. ولذلك المصلي هنا يصلي بعد الركعة الأولى والثانية والثالثة أو بعد الصلاة تماما. يقول لك أصلا كان فيه زبون ويعني أخرني شوية الزبون. أخرك الزبون؟ تعال أنا أوديك لو عندك زبون. أنا مرة كنت بشتري شيء، قال لي يا أستاذ أول مرة أذهب، كان في الثمانينات في أول الثمانينات، قول يا أستاذ اتفضل. ده لسه ما خلصناش، قال معلش وقفل الباب. يلا بينا نصلي، الشرطة بره هتاخدني تاني. دعوت لهم بالعزة وطول البقاء. إن حضارة أوروبا بقاؤها في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة في صندوق ذهبي يحفظونه. ولما فتحنا أوروبا ورجع الفتح مرة ثانية في عصر الصفويين، الكلاب الروافد، قال رجل من ملوك الفرنجة لواحد المسلمين، قال ما زلنا أعزة وسنظل أعزة فوقكم ما احتفظنا بهذه الرسالة، هذه رسالة نبيكم صلى الله عليه وسلم ونحتفظها في صندوق ذهبي. يحتفظون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم للخور، اسلم تسلم نتيجة أداك مرتين، فحفظه الله تعالى بهذه الرسالة. لما ضعنا ومعنى القرآن؟ لما ضعنا ومعنى كل الأحاديث النبوية كلامه وقوله وخلامه؟ إنهم أعزوها، رفع الرسالة على رأسهم. صحيح هو كافر ولكن رسالة بالنسبة له شيء عظيم، هذه من رجل عظيم، يبقى لابد أن نضعها في صندوق لا يقل بها تكريما. الآخر قطع الرسالة قال مزق الله ملكه كما تحتاج، فمزق الله ملكه وسيظل الروم فوقنا قاهرون طالما معهم هذه الرسالة. إن أردتم أن تغلبوا الروم ابحثوا عن هذه الرسالة وأتونا بها. الرسالة واحدة، ومع كل هذا العز في صدورنا وفي عقولنا وفي كتبنا وعلى أقوى مكتباتنا، كل هذا العز ولكننا جفيناه تركناه. رجل قلبه معلق بالمساجد معلق، أما التجارة والبضاعة وكل شيء نعم حياة دنيوية ثم يرثها، ولكن لا نأخذ بها، ليس فيها الحياة وهي الأصل وهي الصلب، لأن هذه ربطت فينا الدناء والخسة. حرصك على الطعام دناء، حرصك على التسول دناء، حرصك على تطفيف الأسعار وزيادتها وغش المسلمين دناء وحقارة. لن يرتفع إيمانك أبدا، لقد كسرت قلبك، والقلب إذا انكسر لن يسلم مرة ثانية أبدا، إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم يعني خالي من غش المسلمين وخالي من الشرك والنفاق ومن طاعة غير الله تعالى، يعلن البراءة من كل البشر لله تعالى نسبة لا يوالي إلا الله تعالى. كلام نفيس وكلام موجود وأنت تعرفه، ولكن لا يبقى عليك إلا التنظير. وأرى قلبه معلم في المساجد، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا يعني ذكر أسنانك وجد من السعي كالسعي في منى، سعي اسعى، وبين الصفا والمروة سعي يا رجال فاسعوا. فإذا قضيت الصلاة على من جلفا تشفى واحدة واحدة بقى على مين، ده انت طالع من الجنة لجهنم، فمش ممكن تطلع من الجنة للنار على مهلة، تحسس خطوات. كلام جميل يعني منتشر، يعني تحسس خطواتك، هل على حلال ام على حرام، على صواب ام على ضلال، تنتشر. سبحان الله، أهذا الهدي نزل فينا؟ ماذا صنعنا به؟ ولذلك لما قال كان بكر اعظمنا ايمانا، سيبك من هو الاول والثاني والترتيب، سيبك منه الايمان، ومردودك يا الايمان، فحبك للصلاة من الإيمان، حبك للصلاة من الإيمان. ولذلك الذي يأتي في آخر الصلوات ونهاية الصلوات هذا عبد السوء. يقول إبراهيم الكريم رحمه الله تعالى: لا تكون كعبد السوء لا يأتي سيده إلا إذا نادى عليه. طبعا ده مستوى عبد، مش مستوى عبد السوء، عمر ما يعرف سيده لما يناديه يا ولد تعال. طب ما والله يعود عبد السوء، المفروض العبد يكون على رجل سيده على طول، يعني جالس على رجل سيده على طول. قل لا تكن كعبد السوء، يعني ايه؟ لا تذهب الى سيده الا اذا نداه. الله اكبر، يعني في درجه اعلى من اجابه النداء، اعلى، بل يجاوب النداء ده عبد السوء، بيقول له تعالى يا ولد يجي الولد. ولكن العبد غير القادر الطائع لله تعالى يجلس في مسجده ينتظر الإطار الأذان. ولذلك الجلوس في المسجد صلاة، صلاة الجلوس في انتظار الصلاة، وانتظار الصلاة إلى الصلاة ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، جهاد بجانب الله تعالى. يتوضأ ويجلس ويرفع الأذان وهو قاعد في مكانه، هو جالس في مكانه، ذلكم الرباط. ما الذي جرى لنا؟ شقينا بالدنيا، هو من عندنا والله، تركنا المساجد وما فيها، واحد يطول فوق يطول كده ليه؟ تركت الجنة ما يطول، تركت ليه؟ روح تاني ليه؟ آكل وأمدد وأنام وبعدين بتنام في الجنة. هذه الجنة، هذه حرف الجنة، والمساجد فيها فوائد، كل المسجد فوائد. إذا صلى الرجل وقعد في مسجده لا ينمو يذكر الله تعالى تستغفر له الملائكة وتصلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طول ما انت جاي الملائكة عمال تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ألست في حاجة إلى ذلك؟ قد تكون تاكل حرام أو غشاش أو كذاب، ولو دعت ليل نهار لن تجاب، الملائكة هتجاب. وكلنا لك ناس لم ياكلوا حرام ولم يغشوا هيدعوا لك، اللهم اغفر له. له اللهم ارحمه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، كلام نفيس وعمل جميل. إما تستفيد في المسجد علما أو تقرأ آية في كتاب الله تعالى فترجع كما ترجع يعني بناقتين كوماويتين كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا يصلح لكم أن يذهب إلى المسجد فيعود بناقتين كوماويتين يعني أعظم النوق؟ قالوا: كيف ذلك؟ قال: أن يغدو إلى المسجد فتعلم آية أو آيتين، على قدر ما تعلم وعلى قدر ما حفظ ترجع بنوق من الجنة وكنوز من الجنة. والحديث مثله بخية أيها الناس، ولا بد عليكم بالمساجد، والمساجد فيها غض البصر، وفيها ذكر الله تعالى، وفيها الحياء والاستحياء من الله تعالى، وفيها البعد عما في المساجد من الشوارع وفي المصائب وفي غيرها من هذا البلاء الذي نحياه ليل نهار، يقمعك عن التلفاز والبلاء والانصراف في التلفزيون، يقمعك عن قول السوء والكذب والغش والنميمة، وكل ما قالك رجل غير وهو كذب، هو عشان كذب. ما الذي حفدك لهذا الفساد؟ تدخل في هذا البيت، هذه الروضة النبوية، وأن تعلق قلبك بالمسجد، ترجع وتعود إليه وتحن إليه. وفي هذه النماذج كثيرة جدا في خطبة أخرى إن شاء الله تعالى، وأرضى الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا ونجاهدنا فتنة ما ظهر منها وبطن، وأن ينفعنا بما قلنا ويدفعنا بما قلنا وأن يزيدنا علما. وفي هذا كفاية، اللهم بلغنا رمضان وانفعنا بما بقي في شعبان، اللهم بلغنا رمضان وانفعنا بما بقي من ايام شعبان، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا ووالدينا ووالدينا واموات المسلمين، وطهر قلوبنا من الغل والحسد والفساد والدخل وفي هذا